هذا يقول: هل الأفضل صلاة التراويح في المسجد النبوي أم في البيت لمن لا يخشع إلا إذا صلى وحده؟ من سنن رمضان التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها قيام الليل، والسنة والأفضل أن تكون هذه الصلاة في جماعة، يعني يصلي التراويح في جماعة، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فكأنه قام الليل كله. لكن إن كان لا يخشع إلا إذا صلى وحده فإننا نقول تحصيل الخشوع مصلحة أعظم، فصلي وحدك، لكن إياك أن يكون هذا مدخل أن يكون مدخلا للشيطان عليك. يقول: هل على الجاهل والمكره القضاء؟ الجواب أنه إن كان يجهل أن هذا الفعل مما يفطر فالصحيح أن الجهل رافع لوجوب القضاء، فإن صومه صحيح. يعني لو كان يستعط مثلا وهو يظن أن الاستعاطة لا يقدح في صومه فإننا نقول إن صومك صحيح، لكن يجب عليك من هذه اللحظة التي علمت فيها أن تترك هذا الأمر في الصيام. أما المكره فإنه إنما يتصور في صور محدودة، كالمرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع دافعته قدر استطاعتها ولكنه غلبها، فالذي يظهر والله أعلم أن الإكراه يسقط وجوب الكفارة دون القضاء. يقول: هل العمرة غدا ليلة غرة رمضان تساوي حج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا غربت الشمس غدا فأحرمت وذهبت إلى مكة فإنك قد اعتمرت في رمضان، قد اعتمرت في رمضان، لأن رمضان يدخل بغروب شمس غد إن شاء الله، جميع الأحكام تتعلق بغروب شمس رمضان، بغروب شمس غد إن شاء الله تعالى. يقول: إذا رأيت رجلا يشرب ماء ناسيا وهو صائم أنبهه أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنك تنبهه، لأن براءة ذمته في حقه إنما هي فيه هو، أما أنت فأنت ترى الآن منكر وهو الأكل أو الشرب في نهار رمضان، وإن كان الإثم ساقطا عنه لكن أنت عليك واجب آخر وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبناء على ذلك فإنك تنبهه. السباحة أثناء الصيام وكذلك الاغتسال لا حرج فيها، لكن على الإنسان أن يتحفظ ويتنبه من دخول الماء إلى جوفه. يقول: من جامع في نهار رمضان هل الكفارة عليه وعلى زوجته أم عليه هو فقط؟ عليهما معا، عليه هو كفارة وعليها هي كفارة، لأنه هو جامع وهي أيضا جامعت، فعليه هو كفارة وعليها هي كفارة، إلا إذا كانت مكرهة، والإكراه شيء ومجرد التمنع شيء آخر. إذا قالت: والله أنا منعته ودفعته ولكنه أصر، نقول كان واجبا عليك أن تبذلي كل ما تستطيعين ولو بأن تخرجي من البيت إن كنت تستطيعين، لكن إن كان الأمر أشد من ذلك كأن يكون هددها بالطلاق أو يكون قد ضربها أو يكون قد ربطها فإنها حينئذ تكون مكرهة. التبرع بالدم الذي يظهر والله أعلم أن حكمه حكم الحجامة، وبالتالي فإنه مفطر، لأن التبرع بالدم يعني خروج دم مثل الحجامة أو أكثر، وبالتالي فيكون في حكم الحجامة وفي حكم الفصل. أما إذا كان شيئا يسيرا كشخص قلع سنه فخرج دم يسير، أو احتيج إلى التحليل فأخرج نقطة أو نقطتين فمثل هذا لا حرج فيه، أو أصابه رعاف بغير اختياره فإن هذا أيضا لا يضره، لكن التبرع بالدم لا شك أنه في حكم الحجامة فيكون مفطرا. يقول: قلت إن من جامع في نهار رمضان يجب عليه ثلاثة أمور: التوبة إلى الله والكفارة والأمر الثالث القضاء، كأنه ما انتبه إلى الأمر الثالث، نقول عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع. يقول: من طهرت قبل المغرب هل تمسك عن الطعام؟ الجواب: لا. المرأة التي دخل عليها الفجر وهي حائض فإنها تكون ماذا؟ مفطرة. ومن أفطر أول النهار، من أكل أول النهار أكل آخرة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وبالتالي هذا اليوم في حقها جاز لها فيه الفطر فلو أنها يعني طهرت قبل الغروب فإن النهار من أوله بالنسبة لها جاز لها فيه الأكل، وهذا هو الصحيح من خلاف أو من قولي أهل العلم في هذه المسألة. يقول: ما هو الأفضل في ركعات قيام الليل؟ الأفضل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا. أما الكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولكن أيضا لا بد من موافقته في الكيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قياما طويلا، وكان يركع ركوعا طويلا، وكان يسجد سجودا طويلا. المقصود أن على المسلم إذا أراد الأفضل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الكم وفي الكيف. أما من حيث الجواز فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج من الزيادة على 11 ركعة، فإذا وافق الإنسان جماعة المسجد فيما يصلون كأن يكونوا يصلون 23 ركعة فإن هذا جائز بالإجماع. ونقل الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، فالزيادة على 11 ركعة جائزة والحمد لله. والآثار في هذا عن السلف كثيرة، كثير من السلف زادوا على 11 ركعة، فهذا الأمر ولله الحمد جائز. فإن استطعت أن تصليها كاملة خلف الإمام فافعل يا رعاك الله، فإن هذا يكون لك فيه أجر عظيم من الله عز وجل، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.